يقول بأنهم عندهم مدرسة تدرسهم المواد الشرعية وهي ملتزمة تحسبها كذلك ولا تزكي على الله أحد، تقول بأنها تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إلا أنها ترتدي تنورة ضيقة يا شيخ. ينبغي أن نعلم أن لباس الضيق على المرأة مما مكروه أو محرم حسب ضيقه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال أهل العلم: معنى قوله كاسيات عاريات أن عليهن كسوة لكنها ضيقة أو خفيفة أو قصيرة، فليحذر النساء هذه الألبسة وليتقين الله وليقابلن نعمه بالشكر لا بالأشر والبطر،